ما الخبيث وما الطيب؟ قال الله قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. إننا إذا نظرنا إلى الناس وجدنا أنه صار يكذب الصادق ويصدق الكاذب ويقوم الأمين ويؤتمن الخائن، وهذه علامات من علامات الساعة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بين يدي الدجال وبين يدي الساعة سنون خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتولى أمور الناس الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل السافر، الرجل السافر يتكلم في أمور العالم، إنها الدنيا. فرفع هذا الخبيث السافر حتى صار يتكلم في أمور العالم ويقرر مصائره، حتى صار الأمين لا كلمة له ولا يصدق، وصار الخائن مؤتمنا. هذا هو شأن الدنيا، دار مشوبة. حتى في داخل صفوف الخلق، في داخل صفوف أهل الإيمان، نجد قد اختلط هذا بذاك، وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فحتى في الشخص الواحد شوك خليط، وهذا ما يسميه العلماء كفر دون كفر ونفاق دون نفاق، إنها ألوان من الكفر والنفاق وأعمال من أعمال الكافرين وأعمال المنافقين في رجل هو من أهل الإسلام. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعاه، فهو مشوب ليس خالصا، ليس خالصا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز، حتى يفصل، حتى يميز الخبيث من الطيب، فكان لا بد من ابتلاء، لا بد من اختبار حتى لا يغتر المغترون، ليميز الله الخبيث من الطيب، أي يفصل هذا عن ذاك، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فهذا التمايز وهذا الانفصال الذي يظهر به الخبيث من الطيب يكون يوم القيامة. إن هذه الابتلاءات في الدنيا إنما هي لتمحيص أهل الإيمان حتى إذا قامت الساعة الدار الآخرة، الدار التي يتميز أو يتمايز فيها الناس ينفصلون. قال الله وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فقد كانوا في الدنيا في وسط صفوف أهل الإيمان، في وسط صفوف أهل الجنة، في وسط المخلصين المخلصين، إنما يمتازون يوم القيامة. إذا دار الدنيا دار مشوبة، أما الآخرة فدار خالصة، إما جنة بنعيم لا يشوبه شيء، وإما نار جحيم وعذاب لا نعيم فيها بأي لون، دار خالصة، خالصة لأهلها بنعيم أو بعذاب. الدنيا كل شيء فيها مشوب، حتى طعامه، ولا يستوي الخبيث والطيب، قالوا الرديء والجيد، الحلال والحرام، فمنه ما هو خبيث وطيب شرعا، هو الحلال والحرام، ومنه ما هو خبيث وطيب كونا وقدرا، تقدر الله ان يكون هذا رفيئا وهذا خبيثا حتى في الاطعمه. والجيد من الاطعمه ليس جيدا خالصا، انما يشوبه آفات. فانظر الى كوب الماء الذي تشربه وما يحمله من الصني والتراب والآفات والميكروبات، انظر الى كوب الماء الذي تتلاعب به في الدنيا النعيم المشروب، كوب الماء الذي يصيب الكلى والجهاز الهضمي ويتلف اعضاء وينقص عمر بما قدر الله سبحانه. انظر الى محاسن الاطعمه التي تاكلها مهما كان حسنها، ان اكلت لحما او طيرا او فاكهه مالها الى بول وغائط. من اين ماده البول ومن اين ماده الغائط؟ انها جزء مما اكلت، فاخذت الطيب انتفعت به وخرج الخبيث. فالذي ناكل يا اخواني من طعام الدنيا مشوب، مشوب باشياء كثيره رديئه، هذا في الطعام والشراب وحتى في الالبسه وحتى في المساكن والدور وحتى فيما ننكح، فنجد الازواج رجال ونساء اباء وامهات يصيبهم ما يصيبهم من العرق والندم والبول والغائط والحيض والنفاس، يصيبهم بزاءة في اللسان او في النطق او في نظرة او في غير ذلك مما نتأذى به من الازواج او الزوجات. فلا يخلص النعيم بزوج ابدا الا في الجنة. اما ازواج الدنيا فانهم مشوبون كما هو شأن الدنيا. عباد الله، هذا غير رضا للنعيم، فإن الجنة إذا نظرت إلى ما فيها فلا شائبة فيها، حتى الكلام لا يسمعون فيها إلا الكلام الطيب، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، كلمة لتجرح، الكلمة لتؤذي، الكلمة اللي ممكن تحزنك من قريب او من بعيد، ليست من الجنة في شيء خالص. لما نظرت الى اطعمة اهل الجنة فانهم لا يبولون ولا يغوطون، انما يخرج كرشح منه، ان اهل الجنة رشحهم كرشح منه، فالذي يأكلونه خالص، الذي يأكلونه خالص لا شائبة فيه، فالذي يخرج طيب كالذي أكلوه طعام وشراب. وأما ما لهم من الأزواج والحور العين كأنهن بيض مكنون، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا كأنهن الياقوت والمرجان، يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، سبحان الله، لا شائبة فيها، لا في ذاتها ولا في قولها ولا في أي شيء من شؤونها، حتى لو اطلعوا بريحها الطيب على أهل الأرض لبلغ الأرض مسكا وعنبرا وطيبا. عباد الله، هذه دار خالصة، فهما داران، الأولى الدنيا مشوبة والآخرة وهي دار خالصة، خالصة في كل شيء. عباد الله، وكما أن الشأن في الأفراد كذلك هو الحال في الأمم والدول، فلا يضرنك أن تجد دولة كافرة صارت لها سيادة أو سلطة أو تجبرا على خلق الله، إنهم في الدنيا، إنهم في الدار المشوبة، المشوبة، فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل في الدنيا. عباد الله،

وطوله وعرضه وحره. فإذا بقي عليه من ذلك الخبث فجاء الدور إلى الصراط فيقفون ويمرون عليه واحدا تلو الآخر. إنه التمايز، إنه الانتصار، إنه التفريق بين الخبيث والطيب. لا يستوون، لا يستوون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر ليلة السماء. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينادي مناد، ثم ينادي مناد ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون. فمن كان يعبد الصليب يتبع الصليب. تمايز، استطاعة. كانوا في الدنيا مع بعضهم البعض، وجاءت الدار التي يتمايز فيها الخلائق، ينفصل فيه الخبيث عن الطيب. فمن كان يعبد الصليب تبع، ومن كان يعبد الأوثان التف حول وثنيهم. ويبقى أقوام ممن كانوا يعبدون الله عز وجل وحده، وهم بارات من أهل الكتاب يهود ونصارى. فيقال للنصارى: من كان يعبد عيسى فليتبع. فيتبعونه. وقالوا أن عيسى ابن الله، والله عز وجل يتبرأ منهم ويقول لهم: ما تصنعون؟ قالوا: أن تسقينا. قال: فيشربون فيتصاعدون في النار. تمايز، انتصار. ثم يقال اليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. قال: كذبتم ما كان لله من صاحبة ولا ولد. ما تصنعون؟ قالوا: أن تسقينا. فشاربوا فتساقطوا في جهنم. ويبقى من كان يعبد الله وحده. لا يزالون مختلطين، لم يتمايزوا بعد. فيقول لهم ربهم: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا. الله امرهم ان يسعى كل انسان ما كان يعبد، وهم كانوا يعبدون الله. فقال: هل بينكم وبينه علامه؟ قالوا: الساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود. فيسجد كل من كان يعبد الله وحده لا شريك له الا، انظروا الى التمايز، الى الانتظار يوم القيامه، الا من كان يسجد رياء وسمعه. لا يستوي مع من سجد لله خالص، فيصير ظهره طرفا واحدا فلا يستطيع السجود ويخر على خفاه. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. ويبقى أهل التوحيد، يبقى أهل التوحيد. فيبقى الصراط بين ظهراني جهنم. لا يزال أهل التوحيد بعد أن خلصوا من المنافقين بقي فيهم من له معاصي وذنوب لم تطهر بعد، لم يظهرها مرض ولا شدة ولا سكرة موت ولا عذاب قبر ولا أهوال موقف. فبقي الصراط الذي نصب بين ظهراني جهنم، تحته جهنم، مدحرة مذلة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، درس تدل به الأقدام، أحط من السيف وعليه خطاطيف وكلاليف كشوك استعداد. فيمر الناس ليسوا سواء، منهم من يمر كالطرف كرمشة العين، ومنهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل المسرعة، ومنهم من يمشي عليه، ومنهم من يزحف، ومنهم من تسقط قدمه فيمسك بيد ثم بيد ثم بأخرى، ومنهم مكرتس في جهنم. لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي الخبيث والطيب. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك في الدنيا كثرة الخبيث، كثرة ما له من أموال أو مناصب أو أولاد أو زوجات أو صحة أو عافية، لا يستوون عند الله.

لا يغرنك ان اطال الله في عمرك مع ما انت عليه مقيم، لا يغرنك مع كثره الناس مع جمعك لهم الحرام، لا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. عباد الله، هل يستوي من قام ليله قانتا لله ام من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه؟ هل يستوي هذا مع شباب سهر بالليل يتسكر في الطرقات ويشاهد المحرمات ويجلس على المقاهي والشواطئ؟ لا رب العزه لا يستوون. من هو قائد اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوي. ذلك الذي قام وتربى وتحمل شده البرد وغلبه النوم وترك الفراش الطيب والزوجه الحسناء ليصلي لله عز وجل ما افترض من صلاه الفجر، يستوي مع من نام مع المنافقين فنام عن صلاه الفجر؟ لا يا رب العزه لا يستوون. لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث. هل يستوي من بقي في مصلاه بعد الفجر يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس فلا يسجد حتى لا يتشبه مع عدد الشمس فينتظر حتى ترتفع قدر رمح فيقوم لله رافعا وساجدا بعد طول قيام وصلاه؟ هل يستوي مع من بقي جيفة في فراشه في عرقه وفي وسط دنياه؟ لا ورب الكعبة لا يستوون، لا يستوون. وإن غرتهم الحياة الدنيا ورأيت في النهاية أنك تلتقي معه في مصلحة وفي شارع وتحادثه ويحادثه، أما أنت عند رب العزة وهو بينكم كما بين السماء والأرض. فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ هذا حكم باطل وقسمة ضيدة لو سوينا بين أولئك وأولئك. هل يستوي من خرج في اول النهار يكت ويسعى ويتحمل النشاط ليكسب دراهم يقتات منها هو واهله بالحلال مع من اقترب القروض الربويه وادان الناس بالربا وسعى في الرشوه والحرام؟ لا رب الكعبه لا يستوون. وان اشترى للسيد من دكان واحد واكل طعام واحد ولكنهم يتمايزون وينفصلون يوم القيامه لا يستوون، لا يستوون. لا تستوي الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور ولا الاحياء ولا الاموات، لا يستوون ابدا. هذا حي وهذا ميت، هذا في نور وهذا في ظلمه. عباد الله، هل يستوي من عاد بعد كف وكف بالحلال ليدر امه واباه ويصل رحمه ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل هم الامه فيظل يدر على المسلمين يريد اصلاحهم واحسان امرهم ورفع الخبث الذي فيهم حتى يطيبوا ويصلحوا للجنه؟ هل يستوي مع من انشغل بعد ذلك بدنياه يلهو ويلعب ويتدسى وترك امر الامه على ما فيه من الخبال والوبال؟ لا والله لا يستوون، لا والله لا يستوون، لا يستوون. عباد الله، ان هذا الامر ينبغي ان يكون منك على بالك. فاذا رايت القوام والصوام والعبده والبارين والمحسنين والوصالين، اذا رايت اولئك ورايت نفسك قد تخلفت عنهم فاعلم ان البون بينكم شاسع، البون بينكم شاسع، والله يفصل بينكم يوم القيامة. عباد الله، يقول الله: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لا تستوي تلك التي خرجت كاشفة عن شعرها حاسرة عن صدرها وساقها مع تلك التي تلفعت